الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس السابع من مجالس قراءتنا لكتاب تنوير المقباس من تفسير ابن عباس للعلامة الفيروزابادي رحمه الله. كنا قد وقفنا على سورة الأعراف على الآية الأولى منها، فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا أن يرزقنا الفهم عنه والفقه من آياته والقراءة مع الشيخ يوسف جاسم العينات. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك ونعم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام مجد الدين أبو الطاهر الفيروزابادي رحمه الله تعالى في كتابه تنوير المقباس، سورة الأعراف، وبإسناده عن ابن عباس في قوله تعالى: ألف لام ميم صاد، يقول أنا الله أعلم وأفضل، ويقال قسم أقسم به. كتاب، إن هذا الكتاب يعني القرآن أنزل إليك جبريل به، فلا يكون في صدرك حرج، أي فلا يقع في قلبك شك منه من القرآن أنه ليس من الله. ويقال ضي شهر العلها كيف أنزل إليك برواية أو فيه أنزل إليك جبريل به، يعني أنزل إليك جبريل به ما تمشي. نعم، الظاهر القراءة أنزل. نعم، كتاب أنزل إليك. نعم، فلا يكون في صدرك حرج، فلا يقع في قلبك شك منه من القرآن إنه ليس من الله. ويقال ضيق لتنذر به بالقرآن أهل مكة لكي يؤمنوا، وذكرى عظة للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم يعني القرآن، أحلوا حلاله وحرموا حرامه، ولا تتبعوا من دونه، لا تعبدوا من دون الله أولياء أي أرباب من الأصنام، قليلا ما تذكرون، ما تتعبون بقليل ولا بكثير، وكم من قرية من أهل قرية أهلكناها عذبناها فجاءها بأسنا أي عذابنا بياتا ليلا أو نهارا، أو هم قائلون أي نائمون عند القيلولة، فما كان دعواهم قولهم إذ جاءهم بأسنا أي عذابنا بهلاكهم، إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين مشركين، فلنسألن الذين أرسل إليهم الرسل يعني القوم عن إجابة الرسل، ولنسألن المرسلين عن تبليغهم، فلنقصن عليهم فلنخبرنهم بعلم ببيان وما كنا غائبين عن تبليغ الرسل وإجابة القوم، والوزن وزن الأعمال يومئذ يوم القيامة، الحق العدل، فمن ثقلت موازينه حسناته في الميزان فأولئك هم المفلحون الناجون من السخط والعذاب، ومن خفت موازينه وحسناته في الميزان فأولئك الذين خسروا أنفسهم بالعقوبة بما كانوا بآياتنا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن يظلمون يكفرون. ولقد مكناكم ملكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها في الأرض معايشة، ما تأكلون وما تشربون وما تلبسون، قليلا ما تشكرون، ما تشكرون بقليل ولا بكثير، ويقال شكركم فيما صنع إليكم قليل. ولقد خلقناكم من آدم وآدم من تراب، ثم صورناكم في الأرحام، وصورنا آدم بين مكة والطائف، ثم قلنا للملائكة الذين كانوا في الأرض اسجدوا لآدم سجدة التحية، فسجدوا إلا إبليس رئيسهم لم يكونوا من الساجدين معه. يعني هذه الآية قليلا ما تشكرون، تفسير جميل من المصنف، أي ما تشكرون بقليل ولا بكثير، يعني راجع إلى الفاعلين، قليلا منكم الشاكرون، لكن المعنى الثاني قليلا ما تشكرون يعني شكركم فيما صنع إليكم مهما كان فهو قليل، والمعنى أن الإنسان لا يستطيع أن يؤدي شكر النعم، وكيف يؤدي شكر النعم وشكره بحاجة إلى شكر. نعم، ثم قلنا للملائكة الذين كانوا في الأرض سجدوا لآدم سجدة التحية، فسجدوا إلا إبليس رئيسهم لم يكن من الساجدين مع الساجدين بسجود لآدم، وقال ما منعك، قال الله يا إبليس ما منعك ألا تسجد لآدم إذا أمرتك بالسجود، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا ناري وآدم طيني والنار تأكل الطين، قال الله له فهبط منها فانزل من السماء، ويقال فخرج منها من صورة الملائكة، فما يكون لك ما ينبغي لك أن تتكبر فيها أن تتعظم في صورة الملائكة على بني آدم، فخرج من صورة الملائكة، يقال فاخرج منها من الأرض إنك من الصاغرين من الذليلين بالعقوبة، ولا أنظرني أجلني إلى يوم يبعثون من القبور. أراد الملعون ألا يموت، قال الله له إنك من المنظرين من المؤجلين إلى نفخة الصور. قال إبليس فبما أغويتني فكما أضللتني عن الهدى لأقعدن لهم لبني آدم صراطك المستقيم دين الإسلام ثم لآتينهم من بين أيديهم من قبل الآخرة أن لا جنة ولا نار ولا بعث ولا حساب، ومن خلفهم أن الدنيا لا تفنى، وآمرهم بالجمع والمنع والبخل والفساد، وعن أيمانهم من قبل الدين. فمن كان على الهدى أشبه عليه حتى يخرج منه، ومن كان على الضلالة أزين له حتى يثبت عليها. وعن شمائلهم من قبل اللذات والشهوات، ولا تجد أكثرهم بل كلهم شاكرين مؤمنين. قال اخرج منها من صورة الملائكة مذءوما أي ملوما مدحورا مقصيا بعيدا من كل خير أو مقصا بعيدا من كل خير. لمن تبعك أطاعك منهم يا الجن والإنس لأملأن جهنم منكم من كفار الجن والإنس أجمعين. ويا آدم اسكن انزل أنت وزوجك حواء الجنة فكلا من الجنة من حيث شئتما ومتى شئتما، ولا تقربا هذه الشجرة لا تأكلا من هذه الشجرة شجرة العلم فتكونا من الظالمين فتصيرا من الضارين لأنفسكما. فوسوس لهم الشيطان وإبليس بأكل الشجرة ليبدي لهما ليظهر لهما ما وري عنهما ما وطي عنهما بلباس النور من سوآتهما من عوراتهما. وقال لهما إبليس ما نهاكما ربكما يا آدم ويا حواء عن هذه الشجرة عن أكل هذه الشجرة إلا أن تكونا تصيرا ملكين تعلم أي خير والشر في الجنة، أو تكونا تصيرا من الخالدين في الجنة. فلذلك منعكما عن أكل الشجرة. وقاتمهما حلف لهما إني لكما لمن الناصحين في حليفي لكما إنها شجرة الخلد. فدلاهما إلى أكل الشجرة بغرور باطل وكذب حتى أكلا. فلما ذاق الشجرة فلما أكلا من الشجرة بدت لهما ظهرت لهما سوآتهما عبراتهما وطفيقا عمدا من الاستحياء يخصفان عليهما يلزقان على عوراتهما من ورق الجنة من ورق التين. وناداهما ربهما يا آدم ويا حواء ولم أنهكما عن تلكما الشجرة عن أكل هذه الشجرة وأقول لكما إن الشيطان إبليس لكما عدو مبين ظاهر العداوة. قال ربنا ضربنا أنفسنا بمعصيتنا وإن لم تغفر لنا تتجاوز عنا وترحمنا فلا تعذبنا لنكونن من الخاسرين لنصيرن من المغبونين بالعقوبة. قال اهبطوا انزلوا من الجنة بعضكم لبعض عدو يعني آدم وحواء والحية والطاووس ولكم في الأرض مستقر مأوى ومنزل ومتاع معاش إلى حين الموت. قال فيها في الأرض تحيون تعيشون وفيها في الأرض تموتون ومنها من الأرض تخرجون يوم القيامة. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم خلقنا لكم وأعطيناكم لباسا يعني ثياب القطن وغيره من الصوف والشعر ويواري يوقي سوآتكم عوراتكم من العري وريشا مالا ومتاعا يعني آلة البيت ولباس التقوى لباس التوحيد والعفة ذلك يعني لباس العفة خير من لباس القطن ذلك يعني لباس القطن من آيات الله من عجائب الله لعلهم يذكرون لكي يتعظوا. يا بني آدم لا يستنزلنكم الشيطان إبليس عن طاعتي كما أخرج استنزل أبويكم آدم وحواء من الجنة ينزع عنهما يخلع عنهما لباسهما لباس النور ليريهما ليظهر لهما سوآتهما عوراتهما. إنه يعني إبليس يراكم هو وقبيله جنوده من حيث لا ترونهم لأن صدوركم مسكنوهم. إنا جعلنا الشياطين أولياء أي أعوانا للذين لا يؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن. وإذا فعلوا فاحشة حرموا البحيرة والسائبة والوصية والحام. قالوا وجدنا عليها على تحريمها آباءنا وأجدادنا والله أمرنا بها بتحريم البحيرة والسائبة والوصية والحام. قل يا محمد إن الله لا يأمر بالفحشاء والمعاصي وبتحريم الحرث والأنعام أتقولون بل تقولون على الله ما لا تعلمون ذلك. قل يا محمد أمر ربي بالقسط بالتوحيد بلا إله إلا الله وأقيموا وجوهكم واستقبلوا وجوهكم عند كل مسجد عند كل صلاة وادعوا واعبدوه مخلصين له دينا مخلصين له بالعبادة والتوحيد كما بدأكم يوم الميثاق سعيدا وشقيا عارفا ومنكرا مصدقا ومكذبا تعودون إلى ذلك. فريقا هدى أكرمهم الله بالمعرفة والسعادة وهم أهل اليمين وفريقا حق أي وجب عليهم الضلالة وأهانهم الله بالنكرة والشقاوة وهم أهل الشمال. إنهم اتخذوا يقول قد علم الله أنهم يتخذون الشياطين أولياء أي أربابا من دون الله ويحسبون يظن أهل الضلالة أنهم مهتدون بدين الله. يا بني آدم خذوا زينتكم ويلبسوا ثيابكم عند كل مسجد عند كل وقت صلاة وطواف وكلوا من اللحم والدسم واشربوا من اللبن ولا تسرفوا ولا تحرموا الطيبات من الرزق واللحم والدسم إنه لا يحب المسرفين من المعتدين من الحلال والحرام من الحلال والحرام. وليا محمد أهل مكة من حرم زينة الله لبس الثياب في أيام الموسم والحرم والطواف التي أخرج عن الزينة خلق لعباده والطيبات من الرزق من اللحم من اللحم والدسم وقد كانوا يحرمون في الجاهلية على أنفسهم في أيام الموسم اللحم والدسم ويدخلون الحرم الرجال بالنهار والنساء بالليل عراة فيطوفون عراة فنهاهم الله عن ذلك. وليا محمد هي عن الطيبات للذين آمنوا في الحياة الدنيا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن خالصة خاصة يوم القيامة واشترك فيها في الحياة الدنيا البر والفاجر مقدم ومؤخر. كذلك أيها كذا نفصل الآيات نبين القرآن بالحلال والحرام لقوم يعلمون ويصدقون أنه من الله. وليا محمد لهم إنما حرم ربي الفراحش أي الزنا ما ظهر منها يعني زنا الظاهر وما بطن منها يعني زنا السر وهي المخالة والإثم أي الخمر كما قال الشاعر شربت الإثم حتى ضل عقلي كذا الإثم تذهب بالعقول وقال أيضا شربت الإثم بالصواع جهارا وترى آلهتك بيننا مستفادا والبغي إلى استطالة بغير الحق بلا حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا كتابا ولا حجة وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ذلك من تحريم الحرث والأنعام والطيبات واللباس ولكل أمة لكل أهل دين أجل وقت لهلاكها فإذا جاء أجلهم وقت هلاكهم لا يستخرون ساعة لا يتركون بعد الأجل طرفة عين ولا يستقدمون لا يهلكون قبل الأجل طرفة عين. يا بني آدم إما يأتينكم حين يأتينكم رسل منكم آدميون مثلكم يقصون عليكم يقرون عليكم آياتي بالأمر والنهي فمن أي آمن بالكتاب والرسل وأصلح فيما بينه وبين ربه فلا خوف عليهم العذاب ولا هم يحزنون من ذهاب الجنة. والذين كذبوا بآياتنا من كتابنا وبرسولنا واستكبروا عنها عن الإيمان بها أولئك أصحاب النار أهل النار هم فيها خالدون دائمون لا يموتون ولا يخرجون. فمن أظلم أعتى وأجرى على الله ممن افترى يختلق على الله الكذب أو كذب بآياته بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن أولئك ينالهم نصيبهم الكتاب ما وعدهم في الكتاب من سواد الوجوه وزوقة الأعين أنظرهم يا محمد حتى إذا جاءتهم رسلنا يعني ملك الموت وأعوانه يتوفونهم يقبضون أرواحهم قالوا عند قبض أرواحهم أينما كنتم تدعون تعبدون من دون الله فمنعونكم عنا قالوا ضلوا عنا اشتغلوا عنا بأنفسهم وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين بالله وبالرسل في الدنيا قال الله لهم ادخلوا النار في قال الله لهم ادخلوا النار في أمم قد خلت قد مرت من قبلكم من الجن والإنس من كفار الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة أهل دين لعنت أخت أهل دين لعنت أختها دعت على التي دخلت قبلها حتى إذا داركوا فيها جميعا اجتمعوا في النار جميعا الأول فالأول قالت أخراهم أخرى الأمم لأولى الأمم ربنا هؤلاء يعني الرؤساء وضلون عن دينك وطاعتك فآتهم عذابا ضعفا من النار عذبهم من مثل عذابنا مرتين. قال الله لهم لكل أي لكل واحد منهم ضعف ولكن لا تعلمون ذلك من شدة عذابكم. وقالت أولاهم أولى الأمم لأخراهم لأخرى الأمم فما كان لكم علينا من فضل أن يكون عذابنا ضعفا كفرتم كما كفرنا وعبدتم من دون الله كما عبدنا. فيقول الله لهم فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون تقولون وتعملون من الشرك في الدنيا. إن الذين كذبوا بآياتنا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن واستكبروا عنها عن الإيمان بها لا تفتح لهم أبواب السماء لرفع أعمالهم ولا لرفع أرواحهم ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط كما لا يدخل الجمل في سم الخياط في ثقب الإبرة ويقال حتى يدخل الجمل في خرق الإبرة ويقال حتى يدخل القلس الحبل ويقال حتى يدخل القلس الحبل الذي تشد به السفينة في خرق الإبرة. وكذلك هكذا نجزي المجرمين المشركين لهم من جهنم مهاد فراش من نار من فوق غواش غاشية من نار. وكذلك هكذا نجزي الظالمين أي المشركين. والذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن وعملوا الصالحات فيما بينهم وبين ربهم لا نكلف نفسا من الجهد إلا وسعها إلا طاقتها أولئك يعني المؤمنين أصحاب الجنة أهل الجنة هم فيها خالدون دائمون لا يموتون ولا يخرجون منها. ونزعنا يخرجنا ما في صدورهم قلوبهم من غل بغض وحسد وعداوة في الدنيا تجري من تحتهم في الآخرة من تحت مساكنهم وسرورهم الأنهار وأنهار الخمر والماء والعسل واللبن. وقالوا إذا بلغوا إلى منازلهم ويقالوا إلى عين الحيوان الحمد لله الشكر والمنة لله الذي هدانا لهذا المنزل والعين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إليه. ويقالوا لما رأوا كرامة الله بإيمان قالوا الحمد لله الشكر والمنة لله الذي هدانا لهذا الدين الإسلامي وما كنا لنهتدي العلمية لدين الإسلام لولا أن هدانا الله لدينه لقد جاءت رسل ربنا بالحق بالصدق والبشرى بالثواب والكرامة ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها أعطيتموها بما كنتم تعملون وتقولون في الدنيا من الخيرات ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا من الثواب والكرامة حقا صدقا كائنا فهل وجدتم يا أهل النار ما وعد ربكم من العذاب والهوان حقا صدقا كائنا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم فنادى مناد بين أهل الجنة والنار اللعنة الله عذاب الله على الظالمين أي الكافرين الذين يصدون عن سبيل الله يصرفون الناس عن دين الله وطاعته ويبغونها عوجا يطلبونها مغيرة وهم بالآخرة بالبعث بعد الموت كافرون جاحدون وبينهم وبين الجنة والنار حجاب يسور وعلى الأعراف رجال وعلى السور رجال وهم قوم استوت حسناتهم بسيئاتهم ويقال لهم قوم كانوا علماء فقهاء شاكين في الرزق يعرفون كلا الفريقين من دخل النار ومن دخل الجنة بسيماهم يعرفون من دخل النار بسواد وجهه وزرقة عينيه ومن دخل الجنة ببياض وجهه أغر محجل ونادوا يعني أهل السور أصحاب الجنة أن سلام عليكم يا أهل الجنة لم يدخلوها وهم يطمعون في الدخول يعني أصحاب الأعراف وإذا صرفت أبصارهم إذا نظروا تلقى أصحاب النار نحو أهل النار قالوا ربنا يا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين الكافرين في النار ونادى أصحاب الأعراف رجالا من الكفار يعرفونهم قبل دخولهم النار بسيماهم بسواد وجوههم وزرقة عيونهم قالوا يا وليد بن المغيرة ويا أبا جهل بن هشام ويا أمية بن خلف ويا أبي بن خلف الجمحي ويا أسود بن عبد المطلب ويا سائر الرؤساء ما أغنى عنكم جمعكم يا مال والخدم وما كنتم تستكبرون وتتعظمون عن إمام محمد عليه الصلاة والسلام والقرآن ثم نظروا إلى أصحاب الجنة فرأوا في جنة سلمان الفارسي وصهيبا وعمارا وسائر الضعفاء والفقراء قالوا أهؤلاء الضعفاء الذين أقسمتم حلفتم في الدنيا يا معشر الكفار لا ينالهم الله برحمة أي لا يدخلهم الله الجنة وقد دخل الجنة على رغم أنوفكم ثم يقول الله لأصحاب الأعراف ادخلوا الجنة لا خوف عليكم عذابي ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا أي صبوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله من ثمار الجنة قالوا يعني أهل الجنة إن الله حرمهما يعني ثمار الجنة والماء على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهم باطلا ولعبا فرحا ويقالوا ضحكة وسخرية وغرتهم الحياة الدنيا ما في الدنيا من الزهرة والنعيم فاليوم يوم القيامة أنساهم أتركهم في النار كما تركوا لقاء يومهم هذا الإقرار بيومهم هذا وما كانوا بآياتنا بكتابنا ورسولنا يجحدون أن يكفرون ولقد جئناهم بكتاب يقول أرسلنا إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم بالقرآن فصلناه بيناه على علم بعلم منا ويقال علمناه هدى من الضلالة ورحمة من العذاب لقوم يؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن هل ينظرون ما ينتظرون أهل مكة إذ لا يؤمنون إلا تأويله عقبة ما وعد لهم في القرآن يوم القيامة يأتي تأويله عاقبة ما وعد لهم في القرآن يقول الذين نسلوه تركوا الإقرار به من قبل ذلك في الدنيا هذا صحيح أن معنى التأويل في القرآن ما يؤول إليه الأمر عاقبة الوعد والوعيد عاقبة ما يكون من الأهوال التي جاءت في كتاب الله عز وجل عن يوم القيامة وعن الجنة والنار نعم قد جاءت رسل ربنا بالحق ببيان البعث والجنة والنار ولكن كذبناهم فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا من العذاب أو نرد إلى الدنيا فنعمل فنؤمن ونعمل غير الذي كنا نعمل في الشرك قد خسروا أي غبنوا أنفسهم بذهاب الجنة ولزوم النار وظل عنهم اشتغل عنهم ما كانوا يفسرون يعبدون بالكذب إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام من أيام الدنيا طول كل يوم 1000 سنة ثم استوى على العرش عمد إلى خلق العرش ويقال استقر ويغشي الليل النهار يغطي الليل بالنهار والنهار بالليل ويطلبه يعني الليل والنهار والنهار يعني الليل النهار والنهار الليل حثيثا أي سريعا يجيء ويذهب والشمس وخلق الشمس والقمر والنجوم مسخرات مدللات بأمره بإذنه ألا له الخلق وخلق السماوات والأرض والأمر يعني القضاء بين عباد يوم القيامة تبارك الله ذو بركة ويقال تعالى الله ويقال تبرأ رب العالمين سيد العالمين ومدبرهم ادعوا ربكم تضرعا علانية وخفية أي سرا ويقال تضرعا أي مستكينا وخفية أي خوفا إنه لا يحب المعتدين بالدعاء ما لا يحق لهم على الصالحين ولا تفسدوا في الأرض بالمعاصي والدعوة إلى غير الله بعد إصلاحها بالطاعة والدعوة إلى الله وادعوه أي اعبدوه خوفا منه ومن عذابه وطمعا إليه أن تصيروا إلى جنته إن رحمة الله أي جنة الله قريب من المحسنين من المؤمنين المحسنين بالقول والفعل وهو الذي يرسل الرياح بشرا أي طيبا بين يدي رحمته قدام المطر هنا رحمة الله جنة الله قريب من المحسنين لو قال القائل لماذا قال قريب ولم يقل قريبة من المحسنين، فالمقصود إن رحمة الله أي مكانها على هذا التفسير، أي مكان رحمة الله قريب من المحسنين وهو الجنة، فعلى هذا لا يحتاج إلى أي شيء آخر. أما إذا قلنا إن رحمة الله المقصود بها الصفة، فيكون المعنى إن رحمة الله التي يرحمكم بها قريب من المحسنين، كلا المعنيين صحيح. نعم. وهو الذي يرسل الرياح بسرا طيبا بين يدي رحمته قدام الوطن، حتى إذا قلت رفعت سحابا ثقالا ثقيلا بالماء سقناه لبلد إلى مكان ميت لا نبات فيه، فأنزلنا به بالمكان الميت الماء فأخرجنا به بالمطر من كل الثمرات من ألوان الثمرات، كذلك كما نحيي الأرض بالنبات نخرج الموتى، نحيي ونخرج الموتى من القبور لعلكم تذكرون لكي تستعظوا، والبلد الطيب المكان الزاكي الذي ليس بسبخة يخرج نباته بإذن ربه بإرادة ربه بلا كد ولا عناء، كذلك المؤمن المخلص يؤدي ما أمر الله طبعا بطيبة النفس، والذي خبث المكان الخبيث السبخة لا يخرج نباته إلا نكدا إلا بتعب وعناء، كذلك المنافق لا يؤدي ما أمر الله إلا كرها بغير طيبة النفس، نصرف الآيات نبين القرآن في مثل المؤمن والكافر لقوم يشكرون أي يؤمنون، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله وحدوا الله ما لكم إله غيره غير الذي أدعوكم إليه إني أخاف عليكم أعلم أن يكون عليكم عذاب يوم عظيم إن لم تؤمنوا، قال الملأ الرؤساء من قومه إنا لنراك يا نوح في ضلال مبين في خطأ بين فيما تقول، قال يا قوم ليس بي غلاة سفاهة ولكني رسول من رب العالمين إليكم أبلغكم رسالات ربي بالأمر والنهي وأنصح لكم وأحذركم من العذاب وأدعوكم إلى التوبة والإيمان وأعلم من الله ما لا تعلمون من العذاب إن لم تؤمنوا، أو عجبتم بل عجبتم أن جاءكم بيان جاءكم ذكر أي نبوة من ربكم على رجل منكم آدمي مثلكم لينذركم ليخوفكم ويتتقوا لكي تطيعوا الله فتتقوا عبادة غير الله ولعلكم ترحمون لكي ترحموا فلا عذبوا، فكذبوه يعني نوحا فأنجيناه والذين معه في الفلك في السفينة من الغرق والعذاب وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا بكتابنا ورسولنا نوح إنهم كانوا قوما عمين عن الهدى كافرين بالله، وإلى عاد وأرسلنا إلى عاد أخاهم نبيهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله وحدوا الله ما لكم إله غيره غير الذي يدعوكم إليه أفلا تتقون عبادة غير الله، وقال من الرؤساء الذين كفروا من قومه إنا لنراك يا هود في سفاهة في جهات وإنا لنظنك من الكاذبين فيما تقول، قال يا قوم ليس بي سفاهة جهة ولكني رسول من رب العالمين إليكم أبلغكم رسالات ربي بالأمر والنهي وأنا لكم ناصح أحذركم عذاب الله وأدعوكم إلى التوبة والإيمان أمين على رسالات ربي، ويقال قد كنت أمينا فيكم قبل هذا فكيف تتهمونني اليوم، أو عجبتم بل عجبتم أن جاءكم بأن جاءكم ذكر أي نبوة من ربكم على رجل منكم آدمي مثلكم لينذركم ليخوفكم من عذاب الله، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح من بعدها لأي قوم نوح وزادكم في الخلق في الطول والجسم بسطة أي فضيلة، فاذكروا آلاء الله نعماء الله وآمنوا به لعلكم تفلحون لكي تنجوا من السخط والعذاب، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر أن نترك ما كان يعبد آباؤنا من آلهة شتى فأتينا بما تعدون من العذاب إن كنت من الصادقين، قال قد وقع أي وجب عليكم من ربكم رجس عذاب وغضب أي سخط من ربكم أتجادلونني أتخاصمونني في أسماء في أصنام سميتموها أنتم وآباؤكم آلهة ما نزل الله بها بعبادتها من سلطان من كتاب ولا حجة فانتظروا لهلاكي إني معكم من المنتظرين لهلاككم، فأنجيناه يعني هودا والذين معه برحمة منا عليهم وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا استأصلنا الذين كذبوا بكتابنا ورسولنا هود وما كانوا مؤمنين وكلهم كانوا كافرين الذين أهلكوا، وإلى ثمود وارسلنا إلى ثمود أخاهم بنبيهم ويقالوا كان أخاهم في النسب ولم يكن أخاهم في الدين صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله وحدوا الله ما لكم إله غيره غير الذي أمركم أن تؤمنوا به، قد جاء كل ما جاء في القرآن أخاهم فهذه تحتمل معنيه، المعنى الأول أخاهم في النسب والمعنى الثاني أخاهم في الوطن والمكان، لأنه جاء في حق لوط عليه السلام أخاهم لوط، ومعلوم أن لوط لم يكن من القوم نفسه، فهذه أخوة البلد، لأن الأخوات كثيرة، أخوة البلد، أخوة النسب، أخوة العهد، أخوة الإيمان، وآكدها وأعظمها أخوة الإيمان، ولا يجوز أن يطغى عليه شيء، والأخوات الثانية غير ملغة إلا إذا خالفت أخوة الإيمان، أما أخوة الدين فهي منقطعة بين المؤمنين وبين الكافرين. نعم. قد جاءتكم بينة من ربكم بيان من ربكم هذه ناقة الله لكم آية علامة على رسالة الله فذروها تركوها تأكل في أرض الله الحجر من الحجر من أرض الله الحجر. نعم. كيف الحجر؟ تأكل في أرض الله الحجر؟ كيف تأكل الحجر؟ الحجر من عشبنا. يعني الحجر بدل عن أرض. ماشي. نعم. فذروها اتركوها تأكل في أرض الله الحجر من عشبها ولا تمسوها بسوء بعقر فيأخذكم عذاب أليم بعد عقرها. واذكروا إذ جعلكم خلفاء مستخلفين في الأرض من بعد عاد من بعد هلاك عاد وبواكم أنزلكم في الأرض تتخذون من سهولها تبنون من طينها قصورا للصيف وتنحتون الجبال في الجبال بيوتا للشتاء فاذكروا آلاء الله نعماء الله وآمنوا به ولا تعثوا في الأرض مفسدين لا تعملوا في الأرض بالمعاصي والدعاء إلى غير الله. قال الملأ الرؤساء الذين استكبروا عن الإيمان من قومه الذين استضعفوا أي قهروا لمن آمن منهم من الضعفاء يتعلمون أن صالحا مرسل من ربه إليكم قالوا إنا بما أرسل به صالح مؤمنون مصدقون. قال الذين استكبروا عن الإيمان إنا بالذي آمنتم به كافرون جاحدون فعقروا الناقة قتلوها وعتوا عن أمر ربهم أبوا عن قبول أمر ربهم الذي أمرهم صالح وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدون من العذاب إن كنت من المرسلين استهزاء به فأخذتهم رجفة الزلزلة والصيحة بالعذاب فأصبحوا في دارهم فصاروا في مدينتهم جاثمين ميتين لا يتحركون. فتولى عنهم خرج من بينهم صالح قبل أن يهلكوا وقال يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي بالأمر والنهي ونصحت لكم حذرتكم من عذاب الله ودعوتكم إلى التوبة والإيمان ولكن لا تحبون الناصحين لم تطيعوا الناصحين. ولوطا وارسلنا لوطا إلى قومه قال لقومه أتأتون الفاحشة يعني لواطة ما سبقكم بها بهذا العمل من أحد من العالمين قبلكم إنكم لتأتون رجال أدبار رجال شهوة أشهى لكم من دون النساء من فروج النساء بل أنهم قوم مسرفون في الشرك معتدون في الحلال إلى الحرام. وما كان جواب قومه لم يكن جواب قومه إلا أن قالوا قال بعضهم لبعض أخرجوهم يعني لوطا وابنتيه زعور وريثا من قريتكم من مدينتكم إنهم مناس يتطهرون يتنزهون عن أدبار الرجال والنساء فأنجيناه يعني لوطا وأهله وابنتيه زعور وريثا إلا امرأته كانت من الغابين صارت من المتخلفين بالهلاك. وامطرنا عليهم أي أنزلنا على مسافرهم وشذاذهم مطرا حجارة من السماء فانظر يا محمد كيف كان عاقبة المجرمين صار آخر أمر المشركين بالهلاك. وإلى مدينة وارسلنا إلى مدينة أخاهم نبيهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله وحدوا الله ما لكم من إله غيره غير الذي أمركم أن تؤمنوا به قد جاءتكم بينة بيان من ربكم على رسالة الله فأوفوا الكيل والميزان أتموا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تنقصوا حقوق الناس في الكيل والوزن ولا تفسدوا في الأرض بالمعاصي والدعاء إلى غير الله والنقص في الكيل والوزن بعد إصلاحها بالطاعة والدعاء إلى الله والوفاء بالكيل والوزن ذلكم التوحيد والوفاء بالكيل والوزن خير لكم مما أنتم فيه إن كنتم مؤمنين مقرين بما أقول لكم ولا تجلسوا بكل صراط طريق على كل طريق فيه ممر الناس توعدون تضربون وتخوفون وتأخذون ثيابا من مر بكم من الغرباء وتصدون أي تصرفون عن سبيل الله عن دين الله وطاعته من آمن به بشعيب وتبغونها عوجا تطلبونها غيرا واذكروا إذ كنتم قليلا بالعدد فكثرتم بالعدد وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين كيف صار آخر أمر المشركين قبلكم بالهلاك. وإن كان وقد كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وبينكم العذاب وهو خير الحاكمين أي القاضين. قال من الرؤساء الذين استكبروا عن الإيمان قومين يخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك أي بك من قريتنا من مدينتنا أو لتعودن تدخلن في ملتنا في ديننا. قال شعيب أولو كنا كارهين أتجبروننا على ذلك وإن كنا كارهين. قد افترينا أي اختلقنا على الله كذبا باطلا إن عدنا إن دخلنا في ملتكم في دينكم بعد إذ نجانا الله منها من دينكم وما يكون لنا ما يجوز لنا أن نعود فيها أن ندخل في دينكم الشرك بالله إلا أن يشاء الله ربنا نزع المعرفة من قلبنا نزع المعرفة من قلبنا وسع ربنا كل شيء علما علم منا بكل شيء على الله توكلنا ربنا يا ربنا افتح أي اقض بيننا وبين قومنا بالحق بالعدل وأنت خير الفاتحين القاضين. وقال الملا الرؤساء الذين كفروا من قومه لاستبرت لئن اتبعتم شعيبا في دينه انكم اذا لخاسرون ولا جاهلون ولا مغبونون فاخذتهم رجفه الزلزله والصيحه بالعذاب فاصبحوا في دارهم فصاروا في مدينتهم وعساكرهم جاثمين اي ميتين. الذين كذبوا شعيبا هلكوا كأن لم يغنوا فيها كأن لم يكونوا في الأرض الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين صاروا هم المغبونين في العقوبة فتولى عنهم خرج من بينهم قبل الهلاك وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي بالأمر والنهي ونصحت لكم حذرتكم من عذاب الله ودعوتكم إلى التوبة والإيمان فكيف آسى أحزن على قوم كافرين بالله أهلكوا وما أرسلنا في قرية التي أهلكنا أهلها من نبي مرسل إلا أخذنا أهلها قبل الهلاك بالبأساء بالخوف والبلاء والشدائد والضراء الأمراض والأوجاع والجوع لعلهم يضرعون لكي يؤمنوا فلم يؤمنوا ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة مكان القحط والجذوبة والشدة الخصب والرخاء والنعيم حتى عفوا جمعوا وكثرت أموالهم وقالوا قد مس أي قد أصاب آباءنا الضراء والسراء والشدة والرخاء كما أصابنا فصبروا على دينهم فنحن مثلهم نقتدي بهم فأخذناهم بغتة فجأة بالعذاب وهم لا يشعرون وهم لا يعلمون بنزول العذاب ولو أن أهل القرى التي أهلكنا أهلها آمنوا بالكتاب والرسل واتقوا الكفر والشرك والفواحش وتابوا ولفتحنا عليهم بركات من السماء والبطن والأرض بالنبات والثمار ولكن كذبوا رسلي وكتبي فأخذناهم بالقحط والجذوبة والعذاب بما كانوا يكذبون الأنبياء والكتب أفأمن أهل القرى أهل مكة أن لا يأتيهم بأسنا عذابنا بياتا أي ليلا وهم نائمون غافلون عن ذلك أو أمن أهل القرى أهل مكة أن لا يأتيهم بأسنا عذابنا ضحى النهار وهم يلعبون يخوضون في الباطل أفأمنوا مكر الله عذاب الله فلا يأمن مكر الله عذاب الله إلا القوم الخاسرون أي المغبونون الكافرون أولم يتبين للذين يرثون الأرض مكة من بعد أهلها من بعد هلاكها أن لو نشاء وصبناهم عذبناهم بذنوبهم كما عذبنا الذين من قبلهم ونطبع لكي نختم على قلوبهم فهم لا يسمعون الهدى ولا يصدقون بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن تلك القرى التي أهلكنا أهلها نقص عليك ننزل عليك جبريل من أنبائها بخبر هلاكها ولقد جاءتهم رسل بالبينات بالأمر والنهي والعلامات كما كانوا يؤمنوا بالكتب والرسل بما كذبوا من قبل يوم الميثاق ويقال لم يؤمن آخر الأمم بما كذبت أول الأمم كذلك هكذا يطبع الله يختم الله على قلوب الكافرين بالله في علم الله وما وجدنا لأكثرهم من عهد على عهد الأول وإن وجدنا وقد وجدنا أكثرهم كلهم لفاسقين ناقضين العهد ثم بعثنا أرسلنا من بعد هؤلاء الرسل موسى بآياتنا التسع إلى فرعون وملئه قومه فظلموا بها فجحدوا بالآيات فانظر كيف كان عقيبة المفسدين كيف صار آخر أمر المشركين بالهلاك وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين إليك قال فرعون كذبت قال موسى حقيق على جدير على ألا أقول على الله إلا الحق الصدق قد جئتكم ببيان من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل مع أموالهم قليلهم وكثيرهم قال إن كنت جئت بآية بعلامة فأتي بها إن كنت من الصادقين بأنك رسول فألقى عصاه أول آية فإذا هي ثعبان مبين حية صفراء ذكر أعظم الحيات ونزع يده من إبطه فإذا هي بيضاء تضيء للناظرين إليها قال من الرؤساء من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم حاذق بالسحر يريد أن يخرجكم من أرضكم أرض مصر فماذا تأمرون فقال فرعون لهم بماذا تشيرون في أمره قالوا أرضه قفه وأخاه وهارون ولا تقتلهما وأرسل في المدائن حاشرين الشرط يأتوك بكل ساحر عليم حاذق بالسحر وجاء السحرة فرعون 70 ساحرا قالوا لفرعون إن لنا لا أجر هدية تعطينا إن كنا نحن الغالبين لموسى قال نعم لكم عندي ذلك وإنكم من المقربين إلي بالمنزلة قالوا يا موسى إما أن تلقي أولا وإما أن نكون نحن ملقين أولا قال موسى ألقوا ما أنتم ملقون أولا فلما ألقوا 70 عصا و70 حبلا سحروا أعين الناس أخذوا أعين الناس بالسحر واسترهبوهم استفزعوهم وجاءوا بسحر عظيم كذب بين ويقالوا برقية عظيمة وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فألقى فإذا هي تلقف تلقم ما يأفيكون مأفوكهم من العصي والحبال فوقع الحق فاستبان أن الحق مع موسى وبطل محل ما كانوا يعملون من السحر فغلبوا هنالك فغلبهم موسى عند ذلك وانقلبوا رجعوا صاغرين ذليلين وألقي السحرة خر السحرة ساجدين لله ويقال سجدوا من سرعة سجودهم كأنهم ألقوا قالوا آمنا برب العالمين قال فرعون إياي تعنون قالوا رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به صدقتم برب موسى وهارون قبل أن آذن لكم أن آمر لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة فيما بينكم وبين موسى لتخرجوا منها أهلها بالمكي سوف تعلمون لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ليد اليمنى والرجل اليسرى ثم لأصلبنكم أجمعين على شاطئ النهر. قالوا يعني السحرة إنا إلى ربنا منقلبون راجعون وما تنقم منا ما تطعن علينا وتعاقبنا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا حين جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا أكرمنا بالصبر عند الصلب والقطع لكي لا نرجع كفارا وتوفنا مسلمين مخلصين على دين موسى. وقال ما أرسى من قوم فرعون أتذر موسى تترك موسى وقومه لا تقتلوهم ليفسدوا في الأرض بتغيير الدين وعبادة ويذرك يتركك وآلهتك وعبادة آلهتك إن قرأت بكسر اللام ونصب التاء ويقال عبادتك بالإلهية إن قرأت بنصب اللام والتاء. فيها قراءة وآلهتك يعني عبادتك وإلهتك يعني عبادتك. نعم دلت الآية أن فرعون كان له آلهة، فما قوله أنا ربكم الآلهة يعني كل الآلهة تحتي وهو فوقهم، وهذه هي الآلهة الأرضية، وهو لم يكن جاحدا لله عز وجل إلا على سبيل التكبر. نعم. قال فرعون سنقتل أبناءهم صغارا كما قتلناهم أول مرة ونستحي نستخدم نساءهم كبارا وإنا فوقهم عليهم قاهرون مسلطون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا على البلاء إن الأرض أرض مصر لله يورثها ينزلها من يشاء من عباده والعاقبة الجنة للمتقين الكفر والشرك والفواحش. قال موسى قالوا يا موسى أوذينا عذبنا بقتل الأبناء واستخدام النساء والعمل من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا برسالة. قال موسى عسى ربكم وعسى من الله واجب أن يهلك عدوكم فرعون وقومه بالسنين بالقحط والجوع ويستخلفكم في الأرض يجعلكم سكان الأرض أرض مصر فينظر كيف تعملون في طاعته. استخلفكم في الأرض قال يجعلكم سكان الأرض أرض مصر، وهذا تفسير قال به جمع من المفسرين، والصواب استخلفكم في الأرض أي يجعلكم ملوكا، وليس معنى الأرض هنا أرض مصر لأنهم ما سكنوا مصر بعد هلاك فرعون ولا بقوا فيها، بل جاءوا إلى الشام وسكنوا بيت المقدس بعد ضياعهم 40 سنة في التيه. فالمقصود استخلفكم في الأرض أرض الميعاد. ولقد أخذنا آل فرعون قومهم بالسنين بالقحط والجوع عاما بعد عام ونقص من السماوات من ذهب ثمرات لعلهم يذكرون لكي يتعظوا فإذا جاءتهم الحسنة الخصم ورخاء ونعيم قالوا لنا ينبغي لنا هذه وإن تصيبهم سيئة القحط والجذوبة والشدة والطير ويتشاءموا بموسى ومن معه. قال الله ألا إنما طائرهم شدة ورخاؤهم عند الله من الله ولكن أكثرهم كلهم لا يعلمون ذلك ولا يصدقون. وقالوا يا موسى مهما كلما تأتينا به من آية من علامته لتسحرنا بها لتأخذ أعيننا بها فما نحن لك المؤمنين بمصدقين برسالة. فدعا عليه موسى عليه السلام فأرسلنا عليهم سلط الله عليهم طوفان المطر من السماء دائما من السبت إلى السبت لا ينقطع ليلا ولا نهارا والجراد وسلط عليهم بعد ذلك الجراد حتى أكل ما أنبتت الأرض من النبات والثمار والقمل وسلط عليهم بعد ذلك القمل حتى أكل ما بقي من الدراد والصغير وهي الدبى بلا أجنحة والضفادع وسلط عليهم بعد ذلك الضفادع حتى آذاهم والدم وسلط عليهم بعد ذلك الدم حتى صار قليبهم وأنهارهم دما آيات مفصلات مبينات بين كل آيتين شهرا فاستكبروا عن الإيمان ولم يؤمنوا وكانوا قوم مجرمين مشركين. ولما وقع عليهم الرجز كلما نزل عليهم عذاب مثل الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم قالوا يا موسى ادع لنا ربك سل لنا ربك بما عهد عندك بما أمر ربك لئن كشفت عنا الرجز ورفعت عنا العذاب لنؤمنن لنصدقن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل مع أموالهم قليلهم وكثيرين. فلما كشفنا عنهم الرجز فلما رفع عنهم العذاب إلى أجلهم بلغوا يعني الغرق إذا هم ينكثون ينقضون عهدهم مع موسى. فانتقمنا منهم بمرة واحدة فأغرقناهم في اليم في البحر بأنهم كذبوا بآياتنا التسع وكانوا عنها غافلين جاحدين بها. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون يستذلون مشارق الأرض أي أرض بيت المقدس وفلسطين وأردن ومصر ومغاربها التي باركنا فيها في بعضها بما يستجري. وتمت أي وجبت كلمة ربك الحسنى بجنة ويقال بالنصرة على بني إسرائيل بما صبروا على البلاء ويقال على دينهم ودمرنا أهلكنا ما كان يصنع فرعون وقومه من القصور والمدائن وما كانوا يعيشون من الشجر والكروم ويقال يبنون وجاوزنا الكروم بضم الراء. الكروم جمع كار وهي أشجار العنب. وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يقال لهم الرقم بقية من قوم إبراهيم يعكفون على أصنام لهم يقيمون على عبادة أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها بين إلها نعبده كما لهم آلهة يعبدونها قال موسى إنكم قوم تجهلون أمر الله إن هؤلاء مسبر مهلك ما هم فيه من الشرك وباطل ضلال ما كانوا يعملون في الشرك قال موسى غير الله يبغيكم إلها آمركم أن تعبدوا ربنا وهو وقد فضلكم على العالمين عالمي زمانكم بالإسلام وإذ أنجيناكم يا فرعون من فرعون وقومه يسمونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم صغارا ويستخدمون نساءكم كبارا وفي ذلكم فيما أنجاكم بلاء نعمة من ربكم عظيم عظيمة ويقال وفي ذلكم في عذابه بلاء بلية من ربكم عظيم عظيمة ووعدنا موسى الإتيان إلى الجبل 30 ليلة شهر ذي القعدة وأتممناها بعشر من ذي الحجة فتم ميقات ربه ميعاد ربه 40 ليلة كما وعده وقال موسى يا أخي هارون خلفني أي كن خليفتي في قومي واصلح مرهم بالصلاح واتبع سبيل المفسدين أي طريق المفسدين بالمعاصي ولما جاء موسى لميقاتنا لميعادنا بمدين وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك طمعا في الرؤية قال الله لن تراني لن تقدر أن تراني في الدنيا يا موسى ولكن انظر إلى الجبل أعظم جبل بمدين فإن استقر مكانه فإن استقر الجبل لرؤيتي فسوف تراني فلعلك تراني فلما تجلى ربه للجبل ظهر الجبل زبير جعله دكا كسرا وخر موسى صعقا مغشيا عليه فلما فاق من غشيته قال سبحانك نزه ربه تبت إليك من مسألة الرؤية وأنا أول المؤمنين مقرين بأنك لن ترى في الدنيا الله جل وعلا لا يرى في الدنيا هم لاحظوا الترتيب قالوا اجعل لنا إلها نراه في الدنيا وهنا قال لن تراني يعني في الدنيا ذلك لأن الدنيا دار مزبلة لا يليق دار فناء لا يليق أن يرى الله عز وجل في دار الفناء أرأيتم لو أن أحدا دعا ملك من ملوك الدنيا وبيته على مزبلة هل سيدعوه؟ قطعا لا يدعوه ولا يطلبه أن يراه وهو على وساخة أو قذارة فكذلك رب العالمين جل وعلا منزه أن يرى في هذه الدار الفانية من حيث العقل يمكن رؤية الله عز وجل لأنه سبحانه موجود لكن الله عز وجل بيّن شرعا أنه لا يري نفسه أحدا في الدنيا فقال لن تراني نعم قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس على بني إسرائيل برسالاتي وبكلامي وبتكلمي معك فخذ ما أتيتك فاعمل بما أعطيتك وكن من الشاكرين بتكليمي معك من بين الناس وكتبنا له في الألواح من كل شيء معرض النهي وتفصيل وتبيان لكل شيء من الحلال والحرام والأمر والنهي فخذها بقوة فاعمل بها بجد ومواظبة النفس وأمر قومك يأخذوا بأحسنها يعملوا بمحكمها ويؤمنوا بمتشابهها سأريكم دار الفاسقين يعني دار العاصين وهي جهنم ويقال العراق ويقال مصر سأصرف عن آياتي عن الإقرار بآيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق بلا حق ويقال سأريكم يا محمد دار الفاسقين دار بدر ويقال مكة وإن يروا يعني فرعون وقومه ويقال أبو جهل وأصحابه كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد طريق الإسلام والخير لا يتخذوه سبيلا لا يحسبوه طريقا وإن يروا سبيل الغي طريق الكفر والشرك يتخذوه سبيلا يحسبوه طريقا ذلك الذي ذكرت بأنهم كذبوا بآياتنا وبكتابنا ورسولنا وكانوا عنها غافلين جاحدين بها والذين كذبوا بآياتنا بكتابنا ورسولنا ولقاء الآخرة في البعث بعد الموت حبطت أعمالهم بطلت حسناتهم في الشرك هل يجزون ما يجزون في الآخرة إلا ما كانوا يعملون في الدنيا ويقولون من الشرك واتخذ صاغ قوم موسى من بعده من بعد انطلاق موسى إلى الجبل من حليهم من ذهبهم عجلا جسدا مجسدا صير له خوار صوت صاغ لهم السامري ألم يروا ألم يعلم قوم موسى أنه لا يكلمهم يعني العجل بشيء ولا يهديهم سبيلا طريقا اتخذوه وعبدوه بالجهل وكانوا ظالمين صاروا ضارين لأنفسهم بعبادتهم إياه ولما سقط في أيديهم ندموا على عبادتهم العجل ورأوا عالموا وأيقنوا أنهم قد ضلوا عن الحق والهدى قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا فيعذبنا لنكونن من الخاسرين بالعقوبة ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا حزينا حين سمع صوت الفتنة قال بئس ما خلفتموني من بعدي بئس ما صنعتم عبادة العجل من بعد انطلاقي إلى الجبل أعدلتم أمر ربكم أسبقتم عبادة العجل وعد ربكم وألقى الألواح من يده فانكسر منها لوحان وأخذ برأس أخيه أي بشعر هارون يجره إليه إلى نفسه قال يا هارون ابن أمة وقد كان أخاه من أبيه وأمه وإنما ذكر الأمة لكي يرفق به إن القوم استضعفوني استذلوني وكادوا يقتلونني بخلافهم إياي، فلا تشمت بي الأعداء، فلا تفرح بي الأعداء أصحاب العجل، ولا تجعلني مع القوم الظالمين، لا تعذبني في أصحاب العجل. قال موسى: رب اغفر لي لما صنعت بأخي هارون ولأخي هارون بما لم يناجزهم بالقتال، وادخلنا في رحمتك في جنتك، وأنت أرحم الراحمين بنا. إن الذين اتخذوا أي عبدوا العجل وما اقتدى بهم سينالهم نصيبهم غضب سخط من ربهم وذلة مذلة بالجزية في الحياة الدنيا، وكذلك أي هكذا نجزي المفترين الكاذبين على الله. والذين يعملوا السيئات في شرك بالله ثم تابوا بعدها بعد الشرك ويقالوا بعد السيئات وآمنوا وحدوا وأقروا بالله إن ربك يا موسى، ويقال يا محمد بعدها بعد التوبة والإيمان لغفور متجاوز رحيم. ولما سكت أي سكن عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها فيما بقي منها، ويقال فيما أعيد له في اللوحين: هدى من الضلالة ورحمة من العذاب للذين هم لربهم يرهبون يخافون. واختار موسى قومه من قومه 70 رجلا لميقاتنا لميعادنا، فلما أخذتهم الرجفة زلزلت بالهلاك عين الموت، قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل هذا اليوم، وإياي بقتلي القبطي، أتهلكنا بما فعل السفهاء والجهال منا بعبادة العجل. ظن موسى أنما أهلكهم بعبادة قومهم العجل، إن هي ما هي إلا فتنتك بليتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء من الفتنة أنت ولينا أولى بنا، فاغفر لنا وارحمنا ولا تعذبنا وأنت خير الغافرين أي المتجاوزين. واكتب لنا أي أوجب لنا في هذه الدنيا حسنة العلم والعبادة والعصمة من الذنوب، وفي الآخرة حسنة الجنة ونعيمها. إنا هدنا إليك تبنا إليك ويقال وأقبلنا إليك، قال الله: عذابي أصيب به أخص به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء من البر والفاجر. فتطاول لها إبليس فقال: أنا من الأشياء، فخرجه الله منها فقال: فسأكتبها سأوجهها للذين يتقون الكفر والشرك والفواحش ويؤتون الزكاة يعطون زكاة أموالهم والذين هم بآياتنا بكتابنا ورسولنا يؤمنون. فتطاول لها الكتاب فقالوا: نحن أهل التقوى والكتاب، فأخرجهم الله منها وبين لمن الرحمة فقال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي يعني محمدا صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه بنعته وصفته مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف بالتوحيد والإحسان، وينهاهم عن المنكر عن الكفر أو الإساءة، ويحل لهم الطيبات، يبين لهم تحليل ما في الكتاب من لحوم الإبل والبانها وشحوم البقر والغنم وغيرها، ويحرم عليهم الخبائث، يبين لهم تحليل ما في الكتاب من الميتة والدم ولحم الخنزير ولذلك، ويضع عنهم إصرهم عهودهم التي كان يحرم عليهم لنقضها الطيبات والأغلال أي الشدائد التي كانت عليهم من قطع الثياب وغيرها. فالذين آمنوا به بمحمد صلى الله عليه وسلم يعني عبد الله بن سلام وأصحابه وعزروه وأعانوه ونصروه بالسيف واتبعوا النور القرآن الذي أنزل معه أنزل جبريل به عليه أحلوا حلاله وحرموا حرامه فأولئك هم المفلحون أي الناجون من السخط والعذاب. قل يا محمد يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا كافة الذي له ملك أي خزائن السماوات والأرض لا إله إلا رازق إلا هو يحيي للبعث ويميت في الدنيا فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله الذي هو يؤمن بالله وكلماته بكتابه القرآن وإن قرأت وكلمته يقول وبعيسى أنه صار بكلمة من الله مخلوقا يعني كن فكان واتبعوا دين محمد صلى الله عليه وسلم لعلكم تهتدون لكي تهتدوا من الضلالة بالإيمان. ومن قوم موسى أمة أي جماعة يهدون يأمرون بالحق وبه يعدلون وبالحق يعملون وهم الذين وراء نهي الغرام وقطعناهم أي فرقناهم 12 أسباطا أمما من قطن سبط 9 أسباط ونصف سبط من قبل المشرق عند موقع الشمس خلف الصيني على نهر الرمل يسمى أردن وسبطين ونصفا في جميع العالم. فوحينا إلى موسى أمرنا موسى إذ تسقى قومه في التيه أن يضرب بعصاك الحجر الذي معك فانبجست منه فانخرجت منه من أي من الحجر 12 عينا أي نهرا قد علم كل أناس سبط مشربهم من النهر وظللنا عليهم الغمام في التيه كان يظلهم بالنهار من الشمس ويضيء لهم بالليل مثل السراج وأنزلنا عليهم المن والسلوى في التيه كلوا من طيبات ما رزقناكم أعطيناكم من المن والسلوى ما ظلمونا ما نقصونا وما ضرونا بما رفعوا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ينقصون ويضرون. وإذ قيل لهم اسكنوا وانزلوا هذه القرية قرية ريحا وكلوا منها حيث شئتم ومتى شئتم وقولوا حطة لا إله إلا الله ويقال حط عنا الخطايا وادخلوا باب ريحا سجدا أي ركعا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين في إحسانهم. فبدل الله فغير الذين ظلموا منهم وهم أصحاب الخطيئة وقالوا قولا غير الذي قيل لهم أمر لهم أمروا بالحنطة فقالوا حنطة سمقاتا فأرسلنا عليهم رجزا من السماء طاعون من السماء بما كانوا يظلمون يغيرون. واسألهم يا محمد يعني اليهود عن القرية يعني خبر القرية وهي تسمى إيلة التي كانت حاضرة البحر يعدون في السبت يعتدون يوم السبت بأخذ الحيتان إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا جماعات جماعات من غبر الماء إلى شاطئه ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك هكذا نبلوهم نختبرهم بما كانوا يفسقون أي يعصون. فيه دلالة أن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده ببعض الأمور لينظر صبرهم وجلدهم، فيجري من المقادير أشياء ما كان يتوقعها الإنسان أو على خلاف العادة والسنن لأجل الابتلاء مثل ما حصل مع أصحاب السبت. نعم. وإذ قالت أمتنا يا جماعة منه لما تعبون قوما الله مهلكهم بالمسخ أو معذبهم عذابا شديدا من النار وقالوا معذرة إلى ربكم حجة لنا عند ربكم لعلهم يتقون عن أخذ الحيتان يوم السبت وكانوا ثلاثة نفر كانوا يصطادون ويأمرون بذلك ونفر كانوا لا يصطادون ولا ينهون عن ذلك فمسخ النفر الذين كانوا يصطادون ويأمرون بذلك ونجى الآخران. فلما نسوا ما ذكروا به تركوا ما أمروا به أنجينا الذين ينهوا عن السوء أن أخذ الحيتان يوم السبت وأخذنا الذين ظلموا بأخذ الحيتان يوم السبت بعذاب بئيس شديد بما كانوا يفسقون يعصون. فلما عتوا أبوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا صيروا قردة خاسئين صاغرين ذليلين. ويتذن ربك قال لهم ربك لا يبعثن لا يسلطن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب من يعذبهم بأشد العذاب بالجدة وغيرها وهو محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. إن ربك لا سريع العقاب لا سريع العقاب لمن لا يؤمن به وإنه لغفور متجاوز رحيم لمن آمن به. وقطعناهم أي فرقناهم في الأرض أمما سبطا سبطا منهم الصالحون وهم تسعة أسباط ونصف الذين وراء نهر الرمل ومنهم دون ذلك يعني دون ذلك القوم سائر المؤمنين من بني إسرائيل ويقال دون ذلك القوم يعني كفار بني إسرائيل. وبلوناهم بالحسنات اختبرناهم بالخصب والرخاء والنعيم والسيئات بالقحط والجدوبة والشدة لعلهم يرجعون لكي يرجعوا عن معصيتهم وكفرهم. فخالف من بعدهم فبقي من بعد الصالحين خلف سوء وهم اليهود ورثوا الكتاب أخذوا التوراة وكتموا بها من سفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته يأخذون عرض هذا الأدنى يأخذون على كتمان سفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته حرام الدنيا من الرشوة وغيرها ويقولون سيغفر لنا ما نفعل بالليل من الظلم يغفر لنا بالنهار وما نعمل بالنهار يغفر لنا بالليل وإن يأتي من اليوم عرض مثله حرام مثله مثل ما آتاهم أمس يأخذوه يستحلوه ألم يؤخذ عليه ميثاق الكتاب الميثاق في الكتاب ألا يقول على الله إلا الحق إلا الصدق ودرسوا قرأوا ما فيه من صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته ويقال قرأوا ما فيه من الحلال والحرام ولم يعملوا به. والدار الآخرة يعني الجنة خير أفضل للذين يتقون الكفر والشرك والفواحش والرشوة وتغيير صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته في التوراة ونعته في التوراة من دار الدنيا. أفلا تعقلون أن الدنيا ثانية والآخرة باقية. هذه الآية في قوله جل وعلا ويقولون سيغفر لنا هذه فيها دلالة على جسارة من يرتكب الذنب ويقول ثم أتوب فيغفر الله لي، هذا مثل قول اليهود عياذا بالله. نسأل الله عز وجل يتوب علينا وعليكم. نعم. والذين يمسكون بالكتاب يعملون بما في الكتاب يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويبينون صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته وأقاموا الصلاة أتموا الصلاة الخمسة إنا لا نضيع إلا نبطل وأجر المصلحين ثواب المحسنين بالقول والفعل يعني عبد الله بن سلام وأصحابه. وإذ نتقنا الجبل فقلعنا ورفعنا وحبسنا الجبل فوقهم فوق رؤوسهم كأنه ظلة عالي وظنوا علموا وأيقنوا أنه واقع بهم نازل عليهم إن لم يقبلوا الكتاب. خذوا ما أتيناكم وعملوا بما أعطيناكم بقوة مجد ومواضبة النفس واذكروا ما فيه من التوري والعقاب ويقالوا احفظوا ما فيه من الأمر والنهي ويقال اعملوا بما فيه من الحياة والحرام لعلكم تتقون لكي تتقوا السخط والعذاب وتطيعوا الله. وإذ وقد أخذ ربك يا محمد يوم الميثاق من بني آدم من ظهورهم ذريتهم يقول ذريتهم من ظهورهم مقدم ومؤخر وأشهدهم استنطقهم على أنفسهم ولست بربكم قالوا بلى شهدنا علمنا وأقررنا بأنك ربنا بأنك ربنا. فقال الله للملائكة اشهدوا عليهم وقال لهم يشهد بعضكم على بعض أن تقولوا لكي لا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا الميثاق غافلين لم يؤخذ علينا أو تقولوا لكي لا تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبلنا ونقضوا الميثاق والعهد قبلنا وكنا ذرية صغارا ضعفاء من بعدهم اقتدينا بهم أفتهلكنا أفتعذبنا بما فعل المبطلون المشركون قبلنا في نقض العهد. وكذلك هكذا نفصل الآيات نبين القرآن بخبر الميثاق ولعلهم يرجعون لكي يرجعوا من الكفر والشرك إلى الميثاق الأول. واتل عليهم اقرأ عليهم يا محمد نبأ أي خبر الذي آتيناه أي أعطيناه آياتنا الاسم الاعظم فانسلخ منها فخرج منها وهو بلعم بن باعوراء اكرمه الله بالاسم الاعظم فدعا به على موسى فاخذ الله منه حفظ ذلك. ويقال من يتبر بالصوت اكرمه الله تعالى بعلم حسن وكلام حسن ولما لم يؤمن اخذ الله منه ذلك فاتبعه الشيطان فغره الشيطان فكان من الغاوين فصار من الضالين الكافرين. ولو شئنا لرفعناه بها بالاسم الأعظم إلى السماء فملكناه بها على أهل الدنيا ولكنه أخلد إلى الأرض مال إلى الأرض واتبع هواه هوى الملك ويقال هوى نفسه بمساوئ الأمور فمثله مثل بلعم ويقال مثل أمية بن أبي الصلت كمثل الكلب إن تحمل عليه إن تشبع عليه فتطرده يلهث يدلع لسانه أو تتركه فلا تطرده يلهث يدلع لسانه كذلك مثل بلعم وأمية إن وعظ لم يتعظ وإن سكت عنه لم يعقل ذلك هكذا مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن وهم اليهود فاقصص القصص فاقرأ عليهم القرآن لعلهم يتفكرون لكي يتفكروا في أمثال القرآن ساء مثلا بئس مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن إذا كان مثلهم كمثل الكلب وأنفسهم كانوا يظلمون يضرون بالعقوبة من يهدي الله دينه فهو المهتدي لدينه ومن يضلل عن دينه فأولئك هم الخاسرون المغبونون بالعقوبة. ولقد ذرأنا خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها الحق ولهم أعين لا يبصرون بها الحق ولهم آذان لا يسمعون بها الحق أولئك كالأنعام في فهم الحق بل هم أضلوا لأنهم كفار أولئك هم الغافلون عن الآخرة جاهدون بها ولله الأسماء الحسنى الصفات العليا العلم والقدرة والسمع والبصر وغير ذلك فادعوه بها فاقرؤوا بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه يقولون يجحدون بأسمائه وصفاته وإن قرأت يلحدون أي يميلون عن الإقرار بأسمائه وصفاته ويقال يلحدون في أسمائه يشبهون بأسمائه اللات والعزى ومناه. يجوز يلحدون ويجوز يلحدون. يلحدون بمعنى يجحدون وأما يلحدون أي بمعنى يميلون ومنه اللحد وأيضا ألحد يلحد ولحد يلحد كلاهما بمعنى الميل في الأصل. نعم. سيجزون في الآخرة ما كانوا بما كانوا يعملون ويقولون في الدنيا من الشر وممن خلقنا أمة أي جماعة يهدون بالحق يأمرون بالحق وبه يعدلون وبالحق يعملون وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم والذين كذبوا بآياتنا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن وهم أبو جهل وأصحابه المستهزئون بنزول العذاب سنستدرجهم سنأخذهم بالعذاب من حيث لا يعلمون بنزول العذاب فأهلكهم الله في يوم واحد كل واحد بهلاك غير هلاك صاحبه. نعم أحسنت. وأملي لهم أمهلهم إن كيدي متين عذابي وأخذي شديد أولم يتفكروا فيما بينهم أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن ساحرا ولا كاهنا ولا مجنونا ثم قال الله تعالى ما بصاحبهم أي ما بنبيهم من جنة ما مسه من جنون أي يجنون إن هو ما هو إلا نذير ورسول مخوف مبين يبين لهم بلغة يعلمونها أولم ينظروا يعني أهل مكة في ملكوت السماوات من الشمس والقمر والنجوم والسحاب والأرض وفي ملكوت الأرض وما في الأرض من الشجر والجبال والبحار والدواب وما خلق الله من شيء وفيما خلق الله من سائر الأشياء وأن عسى وعسى من الله وعدون أن يكون قد اقترب أجلهم دلا هلاكهم فبأي حديث بعده فبأي كتاب بعد كتاب الله يؤمنون إن لم يؤمنوا بهذا الكتاب من يضل الله عن دينه فلا هادي له فلا مرشد له إلى دينه ويذرهم يتركهم في طغيانهم في كفرهم وضلالهم يعمهون ينبون عامة لا يبصرون. يسألونك يا محمد أهل مكة عن الساعة عن قيام الساعة وحينها أيان مرساها متى قيامها وحينها قل إنما علمها علم قيامها وحينها عند ربي من ربي لا يجليها لوقتها لا يبين وقتها وحينها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض ثقل علم قيامها وحينها على أهل السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة فجأة. يسألونك يا محمد عن قيام الساعة كأنك حفي عنها عالم بها ويقال جاهل بها ويقال غافل عنها قل يا محمد إنما علمها علم قيامها وحينها عند الله من الله ولكن الناس أهل مكة لا يعلمون ولا يصدقون ذلك. قل يا محمد أهل مكة لا أملك لنفسي نفعا جر النفع ولا ضر دفع الضر إلا ما شاء الله أن يفعل بي من الضر والنفع ولو كنت أعلم الغيب النفع والضر لاستكثرت من الخير من النفع وما مسني سوء الضر ويقال ولو كنت أعلم متى ينزل العذاب عليكم لاستكثرت من الخير شكرا لذلك وما مسني السوء ما أصابني الغم والحزن لقبلكم ويقال ولو كنت أعلم الغيب متى أموت لاستكثرت من الخير من عمل صالح وما مسني السوء ما أصابني الشدة ويقال ولو كنت أعلم الغيب متى القحط والجدوبة وغلاء السعر لاستكثرت من الخير النعيم وما مسني السوء ما أصابني الشدة إن أنا ما أنا إلا نذير من النار وبشير بالجنة لقوم يؤمنون بالجنة والنار. هو الذي خلقكم من نفس واحدة من نفس آدم وحدها وجعل منها زوجها خلق من نفس آدم زوجته حواء ليسكن إليها معها فلما تغشاها أتاها حملت حملا خفيفا هينا فمرت به قامت وقعدت تألما فلما أثقلت ثقل الولد في بطنها ظنا بوسوسة إبليس أنه بهيمة من البهائم دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا آدميا وسويا لنكونن لنصيرن من الشاكرين لذلك فلما آتاهما صالحا آدميا سويا جعل له شركا جعل له إبليس شريكا فيما آتاهما في تسمية ما آتاهما من الولد سمياه عبد الله وعبد الحارث فتعالى الله تبرأ الله عما يشركون به من الأصنام أيشركون بالله ما لا يخلق شيئا ولا يحيي وهم يعني الآلهة يخلقون ينحتون أي مخلوقة منحوتة ولا يستطيعون لهم نصرا أي نفعا ولا منعا ولا أنفسهم من الآلهة ينصرون لا يمنعون مما يراد بهم. يعني هذه الآية في قوله جل وعلا فلما أتاهما صالح أحسن ما فسر به هذه الآية فلما أتاهما الضمير ليس راجعا إلى آدم وحواء وإنما إلى الوالدين، فهذا نوع من أنواع الالتفات. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها آدم وحواء فلما تغشاها حملت حملا خفيفا به فمرت به. فلما تغشاها الآن الخطاب لعموم الأزواج، حملت حملا خفيفا فمرت به يعني من وساوس إبليس وغيره. فلما أثقلت دعوا الله ربهم يعني الوالدان، أي والدين، لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. هذا حال كل الآباء كل الوالدين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتا، فمنهم من يسميه عبد المسيح، منهم من يسميه عبد الحسين، منهم من يسميه عبد الحارث ونحو ذلك. فالخطاب في الأول لعموم الأزواج ولعموم الوالدين، وفي الأول لأبينا آدم وأمنا حواء، ثم لعموم الأزواج، ثم لعموم الوالدين، ثم لخصوص المشركين الذين لا يشكرون الله على هذه النعم. نعم. ولا أنفسهم يعني الآلهة ينصرون لا يمنعون مما يراد بهم. وإن تدعوهم يعني محمد يعني الكفار إلى الهدى إلى التوحيد لا يتبعوكم لا يجيبوكم سواء عليكم أدعوتموهم إلى التوحيد أم أنتم صامتون ساكتون فإنهم لا يجيبونكم بالتوحيد يعني الكفار. ويقال وإن تدعوهم يا معشر الكفار الأصنام إلى الهدى إلى الحق لا يتبعكم لا يجيبوكم سواء عليكم أدعوتموهم يعني أصنام أم أنتم صامتون ساكتون لا يجيبونكم ولا يسمعون دعاءكم لأنهم أموات غير أحياء. إن الذين تدعون تعبدون من دون الله من أصنام عباد أمثالكم مخلوقون أمثالكم فادعوهم إلى الآلهة فليستجيبوا لكم فليسمعوا دعاءكم وليجيبوكم إن كنتم صادقين أنهم ينفعوكم. ألهم أرجل يمشون بها إلى الخير أم لهم أيدي يبطشون بها يأخذون منها ويعطون أم لهم أعين يبصرون بها عبادتكم أم لهم آذان يسمعون بها دعوتكم. قل يا محمد لمشرك أهل مكة تدعوا شركاءكم استعينوا بآلهتكم ثم كيدوني اعملوا أنتم وهم في هلاكي فلا تنظروني فلا تؤجلون. إن ولي الله حافظي وناصر الله الذي نزل الكتاب نزل جبرائيل علي بالكتاب وهو يتولى يحفظ الصالحين. والذين تدعون تعبدون من دونه من دون الله من الأوثان لا يستطيعون نصركم نفعكم ولا منعكم ولا أنفسهم ينصرون يمنعون مما يراد بهم. وإن تدعوهم إلى الهدى إلى الحق لا يسمعوا ولا يجيبوا لأنهم أموات غير أحياء. وتراهم يا محمد يعين أصنام ينظرون إليك كأنهم ينظرون إليك مفتحة أعينهم وهم لا يبصرون لأنهم أموات غير أحياء. خذ العفو خذ ما فضل من الكل والعيال وهذا منسوخ. ويقال خذ العفو عمن ظلمك. كيف؟ نعم. خذ العفو عف عمن ظلمك. ويقال خذ العفو عف عمن ظلمك وأعط من حرمك وصل من قطعك وأمر بالعرف بالمعروف والإحسان وأعرض عن الجاهلين عن أبي جهل وأصحاب المستهزئين. ثم نسخ الإعراض وإما ينزغنك يصيبنك من شيطان وسوسة وريب فاستعذ بالله فامتنع بالله من وسوسته إنه سميع باستعاذتك عليم بوسوسته. إن الذين اتقوا وسوسة الشيطان إذا أصابهم طائف أي ريب وسوسة من الشيطان تذكروا وعرفوا فإذا هم مبصرون منتهون عن المعصية. وإخوانهم إخوان المشركين يعني الشياطين يمدونهم ويجرونهم ويوسوسونهم في الغي في الكفر والضلالة والمعصية ثم لا يقصرون لا ينتهون عن ذلك. وإذا لم تأتهم يعني أهل مكة بآية كما طلبوا قالوا لو اجتبيتها هل تكلفتها من الله وقال تخلقتها من تلقاء نفسك فخلقتها من تلقاء نفسك. قل يا محمد لهم إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي أعمل وأقول بما ينزل علي من ربي، هذا يعني القرآن بصائر بيان من ربكم بالأمر والنهي وهدى من الضلالة ورحمة من العذاب لقوم يؤمنون بالقرآن. وإذا قرأت القرآن في الصلاة وإذا قرئ القرآن في الصلاة المكتوبة فاستمعوا له إلى قراءته وانصتوا لقراءته لعلكم ترحمون لكي ترحموا فلا تعذبوا. واذكر ربك في نفسك قرأ أنت يا محمد وحدك إن كنت إماما تورعا مستكينا وخيفة خوفا ودون الجهر من القويد من الرفع من القراءة والصمت بالغدو والآصال بكرة وعشية في الصلاة أي صلاة الغداة وصلاة المغرب والعشاء، ولا تكن من الغافلين عن القراءة في الصلاة إذا كنت إماما أو وحدك. إن الذين عند ربك يعني الملائكة لا يستكبرون لا يتعظمون عن عبادته عن طاعته والإقرار له بالعبودية ويسبحونه يطيعونه وله يسجدون يصلون والله أعلم بالصواب. قال رحمه الله تعالى سورة الأنفال. قوله تعالى يسألونك عن الأنفال يقول بيسألك أصحاب الغنائم يوم بدر عن صلة قل يا محمد لهم الأنفال لله والرسول، الغنائم يوم بدر لله وللرسول ليس لكم فيه شيء ويقال لله وأمر الرسول فيه جائز، فاتقوا الله في أخذ الغنائم وأصلحوا ذات بينكم ما بينكم من المخالفة فليؤدي الغني إلى الفقير والقوي إلى الضعيف والشاب إلى الشيخ، وأطيعوا الله ورسوله في أمر الصلح إذ كنتم مؤمنين بالله والرسول، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إذا أمروا بأمر من قبل الله مثل أمر الصلح وغيره وجلت خافت قلوبهم وإذا تليت أي قرئت عليهم آياته في الصلح زادتهم إيمانا يقينا بقول الله ويقال سلطان ويقال تكريرا، وعلى ربهم يتوكلون لا على الغنائم الذين يقيمون الصلاة يتمون الصلاة الخمسة بوضوئها وركوعها وسجودها وما يجب فيها في مواقيتها ومما رزقناهم أعطيناهم من الأموال ينفقون يتصدقون في طاعة الله ويقال وأدون زكاة أموالهم أولئك هم المؤمنون حقا صدقا يقينا لهم درجات فضائل عند ربهم في الآخرة ومغفرة للذنوب في الدنيا ورزق كريم ثواب حسن في الجنة كما أخرجك ربك. امضي يا محمد على ما أخرجك ربك من بيتك من المدينة بالحق بالقرآن ويقال بالحرب وإن فريقا طائفة منهم إن كارهون للقتال يجادلونك يخاصمونك في الحق في الحرب بعدما تبين لهم أنك لا تصنع ولا تأمر إلا ما أمرك ربك، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون إليه. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين الفئتين العير أو العسكر أنها لكم غنيمة وتودون تتمنون أن غير ذات الشوكة الشدة والحرب تكون لكم غنيمة يعني غنيمة العير، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته أن يظهر دينه الإسلام وبوسطه وتحقيقه ويقطع دابر الكافرين أصل الكافرين وأثرهم ليحق الحق ليظهر دينه الإسلام بمكة ويبطل الباطل يهلك الشرك وأهله ولو كره المجرمون وإن كره المشركون أن يكون ذلك. إذ تستغيثون تدعون ربكم يوم بدر من نصرة فاستجاب لكم الدعاء أني ممدكم معينكم بألف من الملائكة مرضفين متتابعين بالنصرة لكم، وما جعله الله يعني المدد إلا بشرى لكم من نصرة ولتطمئن به بالمدد قلوبكم، والنصر بالملائكة إلا من عند الله إن الله عزيز بالنقمة من أعدائه حكيم حكم عليهم بالقتل والهزيمة وحكم لكم بالنصر والغنيمة. إذ يغشيكم النعاس ألقى عليكم النوم أمنة لكم منه من الله من العدو وهي منة من الله لكم، وينزل عليكم من السماء ماء مطرا يطهركم به بالمطر من الأحداث والجنابة ويذهب عنكم رجز الشيطان ووسوسة الشيطان وليربط على قلوبكم وليحفظ قلوبكم بالصبر ويثبت به بالمطر الأقدام على الرمل أي يشد الرمل حتى يثبت عليه الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة ألهم ربك ويقال أمر ربك أن ألهم ربك ويقال أمر ربك تعالى ألهم ربك ويقال أمر ربك أني معكم معينكم فثبتوا الذين آمنوا في الحرب ويقال فبشروا الذين آمنوا بالنصر سألقي سأقذف في قلوب الذين كفروا الرعب المخافة من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فاضربوا فوق العناق رؤوسهم واضربوا منهم كل بنان مفصل ذلك القتال لهم بأنهم شاقوا الله خالفوا الله ورسوله في الدين ومن يشاقق الله يخالف الله ورسوله في الدين فإن الله شديد العقاب إذا عاقب ذلكم العذاب لكم فذوقوه في الدنيا وأن للكافرين في الآخرة عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا يوم بدر زحفا مزاحفة فلا تولوا منهم الأدبار منهزمين ومن يوليهم يتولى عنهم يومئذ يوم بدر دبره ظهره منهزما إلا متحرفا للقتال مستطردا للقتال ويقال للكرة أو متحيزا أو ينحاز إلى فئة ينصرونه ويمنعونه فقد باء بغضب من الله فقد رجع واستوجب بسخط من الله ومأواه أن يصيره جهنم وبئس المصير صار إليه. فلم تقتلوهم يوم بدر ولكن الله قتلهم بجبرائيل والملائكة وما رميت ما بلغت التراب إلى وجوه المشركين إذ رميت ولكن الله رمى أي بلغ أي بلغ، وليبلي المؤمنين ليصنع بالمؤمنين منهم من رمي التراب بلاء صنيعا حسنا بالنصرة والغنيمة إن الله سميع لدعائكم عليم بنصرتكم ذلكم النصرة والغنيمة لكم وأن الله بأن الله مهين مضعف كيد الكافرين صنيع الكافرين إن تستفتحوا تستنصروا فقد جاءكم الفتح النصرة لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليكم حيث دعا أبو جهل الطب قبل القتال والهزيمة فقال اللهم انصر أفضل الدينين وأكرم الدينين وأحبهما إليك فاستجاب الله دعاءه ونصر محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعليهم. وإن تنتهوا عن الكفر والقتال فهو خير لكم من الكفر والقتال وإن تعودوا إلى قتال محمد عليه الصلاة والسلام ونعود إلى قتالكم وهزيمتكم مثل يوم بدر ولن تغني عنكم فئتكم جماعتكم شيئا من عذاب الله ولو كثرت في العدد وأن الله مع المؤمنين معين المؤمنين بالنصرة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله في أمر الصلح ولا تولوا عنه عن أمر الله ورسوله وأنتم تسمعون مواعظ القرآن وأمر الصلح ولا تكونوا كفر المعصية ويقال في الطاعة كالذين قالوا سمعنا أطعنا وهم بنو عبد الدار والنضر بن الحارث وأصحابه وهم لا يسمعون لا يطيعون ولا دل فيهم أيضا إن شر الدواب الخلق والخليقة عند الله الصم عن الحق البكم عن الحق الذين لا يعقلون لا يتقون أمر الله وتوحيده ولو علم الله فيهم في بيع الدار خيرا لسعادة لأسمعهم لأكرمهم بالإيمان ولو أسمعهم أكرمهم بالإيمان لتولوا عنه عن الإيمان لعلم الله فيهم وهم معرضون مكذبون به. يا أيها الذين آمنوا يا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام استجيبوا لله أجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم إلى ما يكرمكم ويعزكم ويصلحكم من القتال وغيره واعلموا يا معشر المؤمنين أن الله يحول ويحفظ بين المرء وقلبه بين المؤمن بين يحفظ قلب المؤمن على الإيمان حتى لا يكفر ويحفظ قلب الكافر على الكفر حتى لا يؤمن وأنه إليه إلى الله في الآخرة تحشرون فيجزيكم بأعمالكم. واتقوا فتنة كل فتنة تكون لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ولكن تصيب الظالم والمظلوم واعلموا أن الله شديد العقاب إذا عاقب واذكروا يا معشر المهاجرين إذ أنتم قليل في العدد مستضعفون مقهورون في الأرض أرض مكة تخافون أن يتخطفكم الناس وأن يطردكم أهل مكة أو يأسروكم فآواكم بالمدينة وأيدكم بنصره أو يأسركم فأراكم من مدينة وأيدكم نصير يعني أعانكم وقواكم بنصرته يوم بدر وغطركم من طيبات من الغنائم لعلكم تذكرون لكي تذكروا نعمة الله بالنصرة والغنيمة يوم بدر. يا أيها الذين آمنوا يعني مروان وأبا لبابة بن عبد المنذر لا تخونوا الله في الدين والرسول في الإشارة إلى بني قريظة ألا تنزلوا على حكم سعد بن معاذ وتخونوا أماناتكم ولا تخونوا في فراض الله وهي أمانة الله وهي أمانة عليكم وأنتم تعلمون تلك الخيانة واعلموا يعني به أبا لبابة أنما أموالكم وأولادكم التي في بني قريظة فتنة بلية لكم وأن الله عنده أجر عظيم ثواب وافر في الجنة بالجهاد. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله فيما أمركم ونهاكم يجعل لكم فرقانا نصرة ونجاة ويكفر عنكم سيئاتكم دون الكبائر ويغفر لكم سائر الذنوب والله ذو الفضل ذو المن العظيم على عباده بالمغفرة والجنة. وإذ يمكر بك في دار الندوة الذين كفروا أبو جهل وأصحابه ليثبتوك ليحبسوك سجنا وهما قال عمرو بن هشام أو يقتلوك جميعا وهما قال أبو جهل بن هشام أو يخرجوك طردا وهما قال أبو بحثري بن هشام ويمكرون يريدون قتلك وهلاكك يا محمد ويمكر الله يريد الله قتلهم وهلاكهم وبدر والله خير الماكرين أقوى المهلكين. وإذا تتلى تقرأ عليه على النضر بن الحارث وأصحابه آياتنا بالأمر والنهي قالوا قد سمعنا ما قال محمد عليه الصلاة والسلام لو نشاء لقلنا مثل هذا مثل ما يقول محمد صلى الله عليه وسلم إن هذا ما هذا الذي يقول محمد صلى الله عليه وسلم إلا أساطير أحاديث الأولين وأخبارهم. وإذ قال ذلك نضر اللهم إن كان هذا الذي يقول محمد عليه الصلاة والسلام هو الحق من عندك أن ليس لك ولد ولا شريك فامطر علينا على النضر حجارة من السماء أو إثنان عذاب أليم وجيه فقتل يوم بدر صبرا وما كان الله ليعذبهم ليهلكهم أبا جهل وأصحابه وأنت فيهم مقيم وما كان الله معذبهم مهلكهم وهم يستغفرون يريدون أن يؤمنوا وما لهم ألا يعذبهم الله ألا يهلكهم الله بعدما خرجت من بين أظهرهم وهم يصدون محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن المسجد الحرام يطوفون حوله وعام الحديبية وما كانوا أولياءه أولياء المسجد إن أولياءه ما أولياءه إلا المتقون الكفر والشرك والفواحش محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه ولكن أكثرهم كلهم لا يعلمون ذلك ولا يصدقون به وما كان صلاتهم لم تكن عبادتهم عند البيت إلا مكان صفير كصفير المكاء وتصدية تصفيقا فذوقوا العذاب يوم بدر بما كنتم تكفرون بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن إن الذين كفروا وهم المطعمون يوم بدر أبو جهل وأصحابه وكانوا 13 رجلا ينفقون أموالهم يصدوا ليصرفوا الناس عن سبيل الله عن دين الله وطاعته فسينفقونها في الدنيا ثم تكون عليهم حسرة ندامة في الآخرة ثم يغلبون يقتلون ويخزمون يوم بدر والذين كفروا أبو جهل وأصحابه إلى جهنم يحشرون يوم القيامة ليميز الله الخبيث من الطيب الكافر من المؤمن والمنافق بالمخلص والصالح بالصالح ويجعل الخبيث بعضه على بعض إلى بعض فيلكمه فيجمعه جميعا الخبيث فيجعله فيطرحه في جهنم أولئك هم الخاسرون المغبونون بالعقوبة. قل يا محمد للذين كفروا قل يا محمد الذين كفروا أبي سفيان وأصحابه إن ينتهوا عن الكفر والشرك وعبادة الأوثان وقتال محمد صلى الله عليه وسلم يغفر لهم ما قد سلف من الكفر والشرك وعبادة الأوثان وقتال محمد صلى الله عليه وسلم وإن يعودوا إلى قتال محمد صلى الله عليه وسلم فقد مضت سنة الأولين خلت سيرة الأولين بنصرة لأوليائه على عداه مثل يوم بدر ومثل يوم بدر وقاتلهم يعني كفار أهل مكة حتى لا تكون فتنة من الكفر والشرك وعبادة الأوثان وقتال محمد عليه الصلاة والسلام في الحرم ويكون الدين في الحرم والعبادة كله لله حتى لا يبقى إلا دين الإسلام فإن انتهوا عن الكفر والشرك وعبادة الأوثان وقتال محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله بما يعملون من الخير والشر بصير وإن تولوا عن الإيمان فاعلموا يا معشر المؤمنين أن الله مولاكم حافظكم وناصركم عليهم نعم المولى أي الولي بالحفظ والنصرة ونعم النصير أي المانع واعلموا يا معشر المؤمنين أن ما غنمتم من شيء من الأموال فإن لله خمسه يخرج خمس الغنيمة لقبل الله وللرسول لقبل الرسول ولذي القربى ولقبل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم واليتامى ولقبل اليتامى غير يتامى بني عبد المطلب والمساكين ولقبل المساكين غير مساكين بني عبد المطلب وابن السبيل ولقبل الضيف والمحتاج كائنا من كان وكان يقسم الخمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على خمسة أسهم سهم للنبي صلى الله عليه وسلم وهو سهم الله وسهم للقرابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي قرابته لقبل الله وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم سقط سهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يعطى القرابة لقول أبي بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل نبي طعمة في حياته فإذا مات سقطت فلم يكن بعده لأحد وكان يقسم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في خلافتهم الخمس على ثلاثة أسهم سهم لليتامى بني عبد المطلب وسهم للمساكين غير مساكين بني عبد المطلب وسهم لابن السبيل للضيف والمحتاج إن كنتم إذ كنتم آمنتم بالله وبما أنزلنا على عبدنا محمد عليه الصلاة والسلام يوم الفرقان يوم الدولة ونصرة محمد وأصحابه ويقال يوم الفرقان يوم فرق بين الحق والباطل وهو يوم بدر حكم بالنصرة والغنيمة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والقتل والهزيمة لأبي جهل وأصحابه يوم التقى الجمعان جمع محمد عليه الصلاة والسلام وجمع أبي سفيان والله على كل شيء من النصرة والغنيمة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والقتل والهزيمة لأبي جهل وأصحابه قدير إذ أنتم يا معشر المؤمنين بالعدوة الدنيا القربى إلى المدينة دون الوادي وهم يعني أبا جهل وأصحابه بالعدوة القصوى بعدا من المدينة من خلف الوادي والركب العير أبو سفيان وأصحابه أسفل منكم على شط البحر بثلاثة أميال ولو توعدتم في المدينة للقتال لاختلفتم في الميعاد في المدينة بذلك ولكن ليمضي الله من كان مفعولا كائنا بنصرة والغنيمة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والقتل والهزيمة لأبي جهل وأصحابه ليهلك من هلك يقول ليهلك على الكفر من أراد الله أن يهلك عن بينة بعد البيان بالنصرة لمحمد عليه الصلاة والسلام ويحيى ويثبت على الإيمان من أراد الله أن يثبت عن بينة بعد البيان بالنصرة لمحمد صلى الله عليه وسلم ويقال ليهلك ليكفر من هلك من أراد أن يكفر عن بينة بعد البيان بالنصرة لمحمد صلى الله عليه وسلم ويؤمن من أراد الله أن يؤمن من بعد البيان وإن الله لسميع لدعائكم عليم بإجابتكم ونصرتكم إذ يريكهم الله فيما يمكن محمد قبل بدر قليلا ولو أراكم كثيرا لفشلتم لجبنتم ولتنازعتم في الأمر لاختلفتم في أمر الحرب ولكن الله سلم قضى إنه عليم بذات الصدور بما في القلوب وإذ يريكمهم يوم بدر إذ التقيتم لقيتم في أعينكم قليلا حتى أجرأكم عليهم ويقللكم في أعينهم حتى اجتروا عليكم ليمضي الله أمرا بالنصرة والغنيمة محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه والقتل والهزيمة لأبي جهل وأصحابه كان مفعولا كائنا وإلى الله ترجع الأمور وعواقب الأمور وفي الآخرة يا أيها الذين آمنوا يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا لقيتم فئة من جماعة من الكفار يوم بدر فاثبتوا مع نبيكم في الحرب واذكروا الله كثيرا من قلب ولسان بالتهليل والتكبير لعلكم تفلحون لكي تنجوا من السخط والعذاب وتنصروا وأطيعوا الله ورسوله في أمر الحرب ولا تنازعوا ولا تختلفوا في أمر الحرب فتفشلوا فتجبنوا وتذهب ريحكم شدتكم والريح نصرة واصبروا في القتال مع نبيكم إن الله مع الصابرين معين الصابرين في الحرب ولا تكونوا في المعصية كالذين خرجوا من دارهم مكة باطرا أشرا ورياء الناس سمعة للناس ويصدون عن سبيل الله عن دين الله وطاعته والله بما يعملون في خروج على النبي صلى الله عليه وسلم والحرب محيط أي عالم وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم إبليس خروجهم وقال لا غالب لكم أي عليكم اليوم من الناس محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإني جار لكم معين لكم فلما ترات الفئتان لجمعان جمع المؤمنين وجمع الكافرين ورأى إبليس جبريل مع الملائكة نكص على عقبيه رجع إلى قفيه وقال لهم إني بريء منكم ومن قتالكم إني أرى ما لا ترون أرى جبريل ولم تروه إني أخاف الله والله شديد العقاب إذا عاقب خاف أن يأخذه جبريل فيعرفه إليهم فلا يطيعوه بعد ذلك يعني هذا من الفوائد أن الجن أو الشياطين قد يرون الملائكة بخلاف الإنس، فإنهم لا يستطيعون رؤية الملائكة. فهذا إبليس في يوم بدر رأى جبريل والملائكة، بينما المشركون ما كانوا يرون جبريل ولا كانوا يرون الملائكة، بل ولا الصحابة رأوا الملائكة، إنما رأوا آثار الملائكة، رأوا ضربهم قتلهم، رأوا سمعوا أصواتهم. نعم. فلما تراءت الفئتان الجمعان لجمع المؤمنين وجمع الكافرين، ورأى إبليس جبريل مع ملائكته يتصارع به، رجع إلى خلفه وقال لهم إني بريء منكم ومن قتالكم، إني أرى ما ترون، أرى جبريل ولم تروه، إني أخاف الله، والله شديد العقاب إذا عاقب، خاف أن يأخذه جبريل فيعرفه إليهم فلا يطيعه فيعرفه إليهم فلا يطيعه بعد ذلك. إذ يقول المنافقون الذين ارتدوا ببدر والذين في قلوبهم مرض شك وخلاف وسائر الكفار غر هؤلاء محمدا عليه الصلاة والسلام وأصحابه دينهم أي توحيدهم. ومن يتوكل على الله في النصرة فإن الله عزيز بالنقمة، من أعدائه حكم بالنصرة من توكل عليه، كما نصر نبيه صلى الله عليه وسلم يوم بدر. ولو ترى لرأيت يا محمد إذ يتوفى الذين كفروا يقبض أرواحهم الملائكة يوم بدر يضربون وجوههم على وجوههم وأدبارهم على ظهورهم، وذوقوا عذاب الحريق الشديد، ذلك العذاب بما قدمت عملت أيديكم بالشرك، وأن الله ليس بظلام للعبيد أن يأخذوهم بلا جرم. كذب آل فرعون يا صنيع آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله بكتاب الله ورسوله، يقال كفروا كذا كفروا محمد عليه الصلاة والسلام والقرآن، كما كفر فرعون وقومه والذين من قبلهم بالكتب والرسل، فأخذهم الله بذنوبهم بتكذيبهم، إن الله قوي بالأخذ شديد العقاب إذا عاقب. ذلك أي العقوبة بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم مثل الرسول والأمن حتى يغيروا ما بأنفسهم بترك الشكر، وأن الله سميع لدعائكم عليهم بإجابتكم. كذب آل فرعون تصنيع آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم بكتب الرسل، كما كذب أهل مكة فأهلكناهم بذنوبهم بتكذيبهم، وأغرقنا آل فرعون وقومه وكل هؤلاء كانوا ظالمين كافرين. إن شر الدواب الخلق والخليقة عند الله الذين كفروا بنو قريظة وغيرهم، فهم لا يؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن. ثم بين لهم فقال الذين عاهدت منهم معهم مع بني قريظة ثم ينقضون عهدهم في كل مرة حين وهم لا يتقون عن نقض العهد، فإما تثقفنهم تأسرنهم في الحرب فشرد بهم فنكل بهم من خلفهم لكي يكونوا عبرة لمن خلفهم لعلهم يتذكرون يتعظون فيجتنبون نقض العهد، وإما تخافن تعلمن من قوم بني قريظة خيانة بنقض العهد فانبذ إليهم على سواء فنابذهم على بيان. كيف؟ فنابذهم على بيان يعني على أمر واضح. نعم. إن الله لا يحب الخائنين بنقض العهد وغيرهم من بني قريظة وغيرهم، ولا يحسبن أي لا تظنن يا محمد الذين كفروا بني قريظة وغيرهم سبقوا فأتوا من عذابنا بما قالوا وصنعوا، إنهم لا يعجزون لا يفوتون من عذابنا. وأعدوا لهم لبني قريظة وغيرهم مسرعة من قوة من سلاح وبرباط الخيل من الخيل روابط الإناث ترهبون به تخوفون بالخيل عدو الله في الدين وعدوكم بالقتل، والآخرين من دونهم من دون بني قريظة وسائر العرب ويقال كفار الدين لا تعلمون عدتهم الله يعلمهم يعلم عدتهم وما تنفق من شيء من مال في سبيل الله عدتهم. نعم. الله يعلمه، قال وآخرين من دون لا تعلمون عدتهم يعني عددهم. الله يعلم ويعلم عدتهم يعني عددهم. نعم. الله يعلم ويعلم عدتهم وما تنفقوا من شيء من مال في سبيل الله في طاعة الله على السلاح والخيل يوفى إليكم ويوفى لكم ثوابه لا ينقص، وأنتم لا تظلمون لا تنقصون من ثوابكم. يعني استفهامك دقيق، لأن عدتهم يعني عددهم، وعدتهم يعني سلاحهم وتجهيزهم. وإن جنحوا للسلم إما لبنوا قريظة إلى الصلح فأرادوا الصلح فاجنح لها مل إليها أو ردها وتوكل على الله في نقضهم ووفائهم، إنه هو السميع لمقالتهم العليم بنقضهم ووفائهم. وإن يريدوا بنو قريظة أن يخدعوك بالصلح فإن حسبك الله حسبك وكافيك، هو الذي أيدك قواك وعارك بنصره يوم بدر وبالمؤمنين بالأوس والخزرج وألف بين قلوبهم جمع بين قلوبهم وكلمتهم بالإسلام، ولو أنفقت ما في الأرض جميعا من الذهب والفضة ما ألفت بين قلوبهم وكلمتهم، ولكن إن الله ألف بينهم بين قلوبهم بالإيمان، إنه عزيز في ملكه وسلطانه حكيم في أمره وقضائه. يا أيها النبي حسبك الله حسبك ومن اتبعك من المؤمنين الأوس والخزرج. يا أيها النبي حجج المؤمنين حضا وحس المؤمنين على القتال يوم بدر إن يكن منكم 20 صابرون في الحرب محتسبون يغلبوا 200 يقاتل 200 من المشركين وإن يكن منكم 100 يغلب 1000 يقاتل 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون أمر الله لا يفقهون أمر الله وتوحيده. الآن يوم بدر خفف الله الآن بعد يوم بدر خفف الله عنكم هون الله عليكم وعلم أن فيكم ضعفا بالقتال فإن يكن منكم 100 صابرة محتسبة يغلب ويقاتل 200 وإن يكن منكم 1000 يغلب ويقاتل 2000 بإذن الله والله مع الصابرين معين الصابرين في الحرب بالنصرة. ما كان لنبي ما ينبغي نبي أن يكون له أسرى أسارى من الكفار حتى يثقل يغلب في الأرض بالقتال تريدون عرض الدنيا بفداء أسارى يوم بدر والله يريد الآخرة والله عزيز من نقمة من أعدائه حكيم من نصرة لأوليائه. لولا كتاب من الله سبق لولا حكم من الله بتحليل الغرائب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم يوقعوا باستعادة إليه بدر لمسكم لأصابكم فيما قد من الفداء عذاب عظيم شديد فكلوا مما غنيتم من الغنائم غنائم بدر حلالا طيبا واتقوا الله اخشوا الله في الغلول إن الله غفور متجاوز رحيم بما كان بينكم يوم بدر من الفداء. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعني عباسة إن يعلم الله في قلوبكم خيرا تصديقا وإخلاصا يعطيكم خيرا أفضل مما أخذ منكم من الفداء ويغفر لكم ذنوبكم من في الجاهلية والله غفور متجاوز رحيم لمن آمن به. وإن يريد خيانتك بالإيمان يا محمد فقد خان الله من قبل أي من قبل هذا بترك الإيمان والمعصية فأمكن منهم أظهرك عليهم يوم بدر والله عليم ما في قلوبهم من خيانة وغيرها حكيم فيما حكم عليهم. إن الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن وهاجروا من مكة إلى المدينة وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله في طاعة الله والذين آووا وطنوا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة ونصروا محمد عليه الصلاة والسلام يوم بدر أولئك بعضهم أولياء بعض في الميراث والذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن ولم يهاجروا من مكة إلى المدينة ما لكم من ولاية من ميراث من شيء وما من ميراثكم لهم من شيء حتى يهاجروا من مكة إلى المدينة وإن استنصروكم في الدين استعانوكم على عدوهم في الدين فعليكم نصروا على عدوهم إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق فلا تعينوهم عليهم ولا تنصروا بينهم والله بما تعملون من الصلح وغيره بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض في الميراث إلا تفعلوه قسمة مواريث كما بين لكم لذوي القرابة تكون فتنة في الأرض بالشرك والارتداد وفساد كبير بالقتل والمعصية. والذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن وهاجروا من مكة إلى المدينة وجاهدوا في سبيل الله في طاعة الله والذين آووا وطنوا محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة ونصروا محمدا عليه الصلاة والسلام يوم بدر أولئك هم حقا صدقا يقينا لهم مغفرة لذنوبهم في الدنيا ورزق كريم ثواب حسن في الجنة. والذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن من بعد المهاجرين الأولين وهاجروا من مكة إلى المدينة وجاهدوا معكم العدو فأولئك منكم معكم في السر والعلانية وأولو الأرحام ذوي القرابة في النسب الأول فالأول بعضهم أولى ببعض في الميراث بكتاب الله في اللوح المحفوظ نسخ بهذه الآية الأولى إن الله بكل شيء من قسمة المواريث وصلاحكم وغيرهما عليم يعلم نقض العهود المشركين والله أعلم بأسرار كتابه. الله أعلم بأسرار كتابه. هذه بعض المعاني التي تخطر ببال المفسرين. شكر الله لك حسن القراءة. شكر الله لكم حسن الاستماع. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.